بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت الذي معنا؟ عندك أحسن. من أيضا؟ يعني التشويع بالتفسير والاحتراض والتدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم الثاني علم البيان. قال: علم البيان ما به يعرف إيراد طرقه، إيراد ما طرقه تختلف. علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف. علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف. من يقرأه؟ عندك. إيراد ما طرقه تختلف. إيراد ما طرقه تختلف. نصرها أحسنت. الله درك، جزاك الله خيرا. علم البديع العلم الثالث. العلم الثالث. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: العلم الثالث علم البديع. قال: هذه مقدمة كتبتها يعني من أجل التقديم لله، التقديم لله للكتاب لفن البديع. مقدمة تعريف علم البديع. قال: علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد. علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد. قال: من ألف في علم البديع؟ المؤلفون في علم البديع، أو قل أوائل المؤلفين من علم البديع. أشهر من ألف في علم البديع ستة. الأول، أول من اخترعه وسماه بهذا الاسم هو عبد الله بن المعتز، المتوفى سنة 74 و200 هجرية. عبد الله بن المعتز عدد أنواع ابن المعتز البديعية. الأنواع البديعية عند ابن المعتز كم عددها؟ 17 نوعا. وهكذا كل علم يبدأ يحبو وليدا، ثم إيش؟ تكتمل الرؤى حوله. وقال في أول كتابه، قال هذه المقالة، وقال في أول كتابه: ما جمع قبلي فنون البديع أحد. والصواب أنه قد جمعها رجل معاصر له. الصواب في هذا أنه قد جمعها رجل معاصر لابن المعتز، وتوافق معه في بعض الأنواع، توافق معه على 7. سبحان الله، يعني توافق معه على 7 أنواع بنفس الاسم ونفس التعريف ونفس الأمهلة، وهو معاصر له، معاصر له. طيب وقال في أول كتابه: ما جمع قبلي فنون البديع أحد، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف. وقوله ما إلى تأليفه مؤلف، وهو كانت المسائل البديعية موجودة منثورة في الكتب، فهو جمعها وزاد بعض الشيء. قال: ومن أراد أن يقتصر، شو هذا من الإنصاف، قال: ومن أراد أن يقتصر على ما اخترعناه فليفعل، ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه فله اختياره، له اختياره. هذا من الإنصاف، عدم التفرد بالرأي. الثاني المعاصر لابن قدامة، لابن المعتز، لعبد الله المعتز، وهو قدامة بن جعفر الكاتب. قدامة بن جعفر الكاتب هذا معاصر، هذا الثاني معاصر لابن المعتز. عدد أنواع بديع قدامة، الأنواع البديعية عند قدامة بن جعفر عددها 20 نوعا، عددها 20 نوعا، ذكر 20 نوعا. أين ذكرها؟ في أي كتاب؟ في كتاب عنوانه نقد قدامة، تقدم معنا في مدخل دراسة بلاغة أهل السنة الكلام حوله، نقد قدامة. اتفق مع ابن المعتز على 7، اتفق مع ابن المعتز على 7، 7، وسلم لقدامة 13. طيب سلم لقدامة 13 وسلم لابن المعتز 10، واتفق على كم؟ على 7. كم صار المجموع؟ فصار عدد أنواع البديع 30 نوعا عند ابن قدامة وعند عبد الله بن المعتز، صارت أنواع البديع 30 نوعا. قال: الثالث صفي الدين الحلي، اسمه عبد العزيز، اسمه عبد العزيز، نظم بديعية ميمية وذكر كل نوع بجانب البيت. عدد أنواع البديع عند الحلي 151، 151 نوع مع أنواع الجناس، 151 نوعا لكن مع أنواع الجناس. وصفي الدين الحلي هو ممن توسع في أنواع الجناس، ممن توسع في أنواع الجناس. وعدد أنواع البديع عند الحلي بدون باعتبار الجناس نوعا واحدا، لو اعتبرنا الجناس نوع واحد كم يصير أنواع البديع عند الحلي؟ تصير 140 نوعا فقط. متى؟ إذا اعتبرنا البديع ماذا؟ إذا اعتبرنا البديع نوعا واحدا، نوعا واحدا. طيب هذا من هو؟ هذا الثالث. من هو الثالث الآن؟ الأول ابن المعتز، الثاني قدامة بن جعفر، الثالث الحلي. الحلي وهو رافضي كالحمار، هذا الحلي. قال في بديعيته، قال في بديعيته: معرضا بتنقص الصحابة، هم في جميع الفضل ما عدموا سوى الإخاء ونص الذكر والرحم. يقول: عدموا مؤاخاة النبي، وعدموا نص القرآن على فضلهم، وعدموا أنهم ليسوا من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم. هو رافضي كالحمار. رد عليه أحد أهل السنة سيأتي، رد عليه الموصلي، الموصلي هذا هو بعده، وهو من أهل السنة من الموصل. قال الرابع: عز الدين الموصلي الذي يريد أن يراجع حول الحلي يراجع المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة صفحة 95 حول الحلي، كلام عن الحلي انتقاده وأنه مبتلى بالرفض، صفحة 95 من المدخل مر معنا. قال الرابع عز الدين الموصلي: عارض قصيدة الحلي وزاد بعض أنواع البديع وذكر النوع في البيت موريا به وهو سني، رد على صفية الدين الحلي فقال هم في، يعني في الصحابة دفاعا عن الصحابة، فقال دفاعا عن الصحابة الذين عرض به بالحلي هم في جميع الفضل ما عدموا ما قاله الرافضي النذل ذو الصمم، هم في جميع الفضل ما عدموا ما قاله الرافضي النذل ذو الصمم. هذا من أهل السنة رد على طيب هذا يعني أين تجد ترجمته؟ عز الدين الموصلي موجودة في المدخل، مرت بنا في المدخل الذي درس بلاغة أهل السنة صفحة 108 صفحة 108 الذي يريد يكتب المرجع من أجل راجع المزمة التي درسناها قبل هذا. طيب الرابع ممن ألها في علم البديع عز الدين الموصلي. الرابع الأول عبد الله بن المعتز، والثاني قدام بن جعفر، والثالث صفية الدين الحلي، والرابع عز الدين الموصلي، والخامس تقي الدين ابن حجة أبو بكر الحموي. تقي الدين ابن حجة أبو بكر الحموي عارض قصيدة الموصلي وزاحمه، ولم يزد عليه بل ربما نقص، والتزم تسمية النوع في البيت، من نفس الله. السادس عائشة الباعونية، سادس من المشهورين في التافعي عن البلاغة عائشة الباعونية، نظمت قصيدة على مثال قصيدة الحموي ولم تذكر اسم النوع البديعي في البيت محافظة على سلامة الألفاظ وانسجام الكلمات. نظمت قصيدة تشبه قصيدة من؟ على مثال قصيدة الحموي. طيب عائشة الباعونية هذا رقم 6 نظمت قصيدة على مثال قصيدة الحموي ولم تذكر اسم النوع البديع في البيت محافظة على سلامة الألفاظ وانسجام الكلمات. على كل شرح كل قصيدته، شرح كل شاعر قصيدته على ما أحب، شرحها على حسب ما أحب اختصارا وتطويلا. يعني تجد كل عالم من هؤلاء العلماء الذين نظموا البديعي نظموا في البديع، يعني نظم قصيدة في البديع شرحها اختصارا وتطويلا بحسب غرض الناظم، ثم تتابع التأليف إلى أن جاوز علم البديع 160 نوعا، جاوز علم البديع إلى 160 نوعا. طيب أحسن مؤلف في علم البديع، هو القول البديع في البديع ليوسف ابن مرعي الحنبلي، توفي سنة 1031 1031 هجرية، وهو حنبلي سني زل في تأويل صفة الاستواء، انتقد عليه العلماء هذه الزلة أنه زلت قدمه في تأويل صفة الاستواء ومن تابع فيها تعرفون بمن وثق؟ وثق يا إخوة بالخطيب القزويني. سبب الزلة الذي وقع فيها يوسف بن مرعي الحنبلي أنه وثق بالخطيب القزويني، والخطيب القزويني ما هو؟ معتزلي. ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هذا الخطيب القزويني معتزلي، ونقل يوسف بن مرعي هذا الأمر ولم ينقض، والله المستعان. هذه زلة ينتبه لها إذا اشتري الكتاب، ينتبه لها. وقد حقق هذا الكتاب الدكتور محمد ابن علي الصامل، وهو من جامعة محمد بن سعود فرع الرياض، ونبه على ما وقع فيه من الخطأ. وأيضا أين نبه عليه محمد بن علي الصامل؟ نبه عليه في المدخل، مدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة. نبه عليه صفحات كم من المدخل؟ صفحات 115، صفحات 115. الذي يريد يرجع الكلام حول يوسف بن مرعي الحنبلي، هذا أحسن كتاب. قال الكتاب الثاني، ما هو الكتاب الثاني؟ الروض الوسيع، هذا الشوكاني، الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع. الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع للشوكاني. توفي سنة 50 و200 ألف هجرية، و ماذا ذكر محمد بن علي الصامل في حاشية المدخل الذي مرت بنا، حاشية المدخل صفحة 16 وصفحة 116، ذكر الدكتور محمد بن علي الصامل في كتابه المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة صفحة 116، ذكر أن عبد المحسن العسكر يعني خرج إلى صنعاء وأخذ وحصل على مخطوطة لهذا الكتاب الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع، وجد مخطوطة في الجامع الكبير بصنعاء بخط الشوكاني واشتراها من هناك، واستعار صورة من هذه النسخة، استعارها من؟ محمد بن علي الصامل لما كتب المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة. والشوكاني سني مجتهد، يراجع في ذلك المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة صفحة يعني 116. كتابه البلاغي ليس فيه زلات عقدية أصلا لكونه في علم البديع، لكن حصل للشوكاني بعض التأويلات أكثرها تراجع عنها في كتابه الأخير. آخر مؤلفاته ما هو آخر مؤلف الشوكاني؟ التحف في مذاهب السلف. تراجع عن كثير من التأويلات الذي حصل منه، وبقي يعني بعض الأمور ينبه عليها. طيب، هذه مقدمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم الثالث علم البديع. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والتمام، ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسقع أو قلب وتشريع ورد، والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. هذا ما هي آبيات الأبيات التي ذكرها. وقوله يعني البديع ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: محسنات بديعية لفظية، ومحسنات بديعية معنوية. طيب أعيد لكم الأبيات، أعيد الأبيات وأنتم ركزوا معي عليها. العلم الثالث علم البديع، علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والتمام. ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسقع نو قلب وتسريع ورد، والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنسر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. علم البديع وهو تحسين الكلام، علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، بعد رعاية الوضوح والمقام. عند المقام، عند المقام بعد رعاية الوضوح والمقام، وهو بالمعنى الذي عرفناه به، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. مقتضى الحال ما هو؟ والمقام الذي يصحح المقام، المقام ووضوح الدلالة على المراد. هذا أشار إليه بقوله الوضوح. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. نقلت والتمام سبق لسان. قال علم البديع، علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. ضربان لفظي، ضربان لفظي كتجنيس ورد. هذا ورد معناها ورد، نوع من أنواع البديع، وهو يسمى بالرد. وسقع أو قلب وتشريع ورد، أي ورد، ورد بمعنى جاء عن، جاء عن العلماء. الأولى ماذا يريد ورد؟ يريد بها ماذا؟ الرد، نوع من أنواع البديع. ورد الثانية، ورد الثانية وسقع أو قلب وتشريع ورد، يقول وتشريع ورد، يعني ورد بمعنى جاء عن العلماء، جاء عن العلماء السجع والقلب والتشريع. قال البديع لغة، هذا من ماذا؟ لما قال ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع أو قلب وتشريع ورد، ورد الأولى ورد الثانية، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى يعني جناس، جناس ورد، ورد. لكن أراد بورد الأولى ما هي؟ الرد، يعني ورد. وبورد الثانية الورود، وهو المجيء، يشبه التوريث. قال البديع لغة، منشئ البديع لغة، منشئ الشيء على غير مثال سابق. البديع لغة. قال وهو صفة مشبهة من بدعة أو من بدعة على ما ذهب إليه الأزهري، فيكون فاعل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، أو صيغة مبالغة من أبدع الرباعي على قول الجماهير، فيكون فعيل بمعنى مفعل أي مبدع، وربما كان بمعنى المفعول، ربما كان معنى المفعول. قال واصطلاحا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال بعد ماذا؟ لكن بعد ماذا؟ بعد رعاية وضوح الدلالة على المراد، بعد رعاية وضوح الدلالة على المراد. قال فعلم البديع يكون بعد معرفة علمي البيان والمعاني، علمي المعاني والبيان، وهذا المراد من قوله، وهذا المراد من قوله بعد رعاية الوضوح والمقام. علم به، علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. قال وينقسم البديع إلى قسمين، لفظي ومعنوي، أشار إليها بقوله ضرباني، ضرباني. فأولا البديع اللفظي، فأولا البديع اللفظي طيب، وسنمضي فيه إن شاء الله إلى هنا، وغدا نواصل فيه.